الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نقف في هذه الليلة على باب قول الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونه كحب الله، من كتاب فتح المجيد شرح كتاب التوحيد. ونحن في ليلة السبت، ليلة 26 من محرم لعام 27 400 ألف، الموافق ليلة 26 من الشهر الثاني لعام 6 و2000. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: بقول الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونه كحب الله. وقول الله تعالى: قل إن كان آباؤكم وأجدادكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساجد ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، والله لا يهدي القوم الفاسقين. وعن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. أخرجاه. ولهما عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كل دين وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يكلف في النار. وفي رواية: لا يجد أحد حلاوة الإيمان حتى إلى آخره. وعن ابن عباس قال: من احب بالله واخبر بالله ووالى بالله وعاد بالله فانما تنال ولايه الله بذلك. ولن يجد عنه وعد الايمان وحكمته وصلاته وصبره حتى يكون كذلك. وقد صارت عامه مغافاه الناس على امر الدنيا، وذلك لا يجزي على اهله شيئا. رواه ابن جرير. وقال ابن عباس في قوله تعالى: وتقطعت بهم الاسباب، قال: الموده. نعم. قال الشارح: قال الشارح: لما كانت محبته سبحانه من هي اصل دين الاسلام الذي يدور عليه حكم الروحان، فبكمال ما يدخل وبنقص ما ينقص توحيد الانسان. نبه المصنف على ذلك في هذه الترجمه. قوله: باب قول الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا، الآية. نعم. هذا التبويب باب قول الله تعالى، وهذا من جمال هذا الكتاب وحسن ترتيبه أن بوب مثل هذه الأبواب، باب بآية من كتاب الله، فيعلق طالب العلم بالكتاب والسنة، فبوب بالآية. ولو رجعنا في تعريف العبادة لقلنا: العبادة خضوع وتذلل لله عز وجل مع المحبة والخوف والرجاء. فقد يخضع الإنسان لمخلوق لكن لا يحبه فلا تكون عبادة له، وقد يحب مخلوقا ولا يخضع له فلا تكون عبادة له، وإنما العبادة تكون خضوع وتذلل مع محبة وخوف ورجاء. فلما كان أصل المحبة أو محبة الله عز وجل هي أصل دين الإسلام، لا يمكن أن يتصور لإنسان يعبد الله عز وجل من غير أن يحب الله. ولذلك هناك العبودية العامة وهي الخضوع لأمر الله عز وجل الكوني أو الشرعي، الخضوع العام، كل المخلوقات خاضعة لله عز وجل. أي خضوع، الكوني ولا الشرعي؟ الكوني، فهي عبادة عامة لكن ليس عليها الثواب والعقاب، كون المخلوقات خاضعة لله عز وجل. حتى الكافر لأمر الله الكوني يا شخوان خاضع، لكن متى يكون الخضوع عبادة يساب عليها المرء ويعاقب إن تركها؟ إذا صار معها يا شخوان خضوع ومحبة. وصارت المحبة هي إيش؟ أصل دين الإسلام يدور عليه القطب رحاه، فبكمالها يكمل. كلما ازداد الإنسان محبة لله ازدادت عبادته لله عز وجل، ازداد دينه، ازداد إيمانه، ازداد إسلامه، وبنقصها ينقص توحيد الإنسان، ينقص دينه وتوحيده وإيمانه وإسلامه. لذلك نبه المصنف على ذلك بهذه الترجمة. واضح؟ طيب. فضل. شرح المنازل يعني كتاب من؟ ها؟ ابن القيم. نعم. أخبر تعالى أن من أحب من دون الله شيئا كما يحب الله تعالى فهو بمن اتخذ من دون الله أندادا، فهذا دين في المحبة لا في الخلق والربوبية. فإن أحد من أهل الأرض لا يمكن هذا الدين بخلاف دين المحبة، فإن أكثر أهل الأرض قد اتخذوا من دون الله أندادا في الحب والتعظيم. ثم قال تعالى: والذين آمنوا أشد حبا لله. نعم. ابن القيم هنا ايش يبين يا اخوان؟ ان هؤلاء وان الناس من يتخذ من دون الله اندادا شركاء نظراء يتخذون من دون الله عز وجل، بما يتخذون بمحبتهم كمحبة الله، فهم لم يتخذوا اندادا زعموا انهم ايش يخلقون كما يخلق الله، هذا لا يقول به قائل إلا على سبيل المكابرة. ولا لا يمكن لأحد أن يقول بأن لله عز وجل ند يخلق كما يخلق الله. قال جل وعلا للمشركين: أفمن يخلق كمن لا يخلق؟ استفهام استنكاري، يعني كيف جعلتم من يخلق وهو الله كمن لا يخلق وهم الأولياء والأصنام؟ هل قالوا لله يا رب الأصنام يخلقون؟ هل زعموا ذلك؟ هل زعموا ذلك؟ قولوا معي، ما زعموا ذلك. إذن أين شركهم؟ كونهم أحبوا الأولياء والأصنام كحب الله. واضح؟ ولذلك الذي يأتي ويقرر التوحيد وغاية ما عنده في تقرير التوحيد بأن الله هو الخالق، لا خالق إلا هو، لا قادر على اختراع إلا هو، لا صانع إلا هو، هذا ليست غاية. هذا الاعتقاد بأن لا خالق إلا الله حتى المشركون الأوائل يقرون به، لكن أين يشركون؟ في العبادة، كما أنهم يحبون الأولياء كحب الله. واضح؟ أعد هذا الكلام. قال في شرح المنازل: أخبر تعالى أن من أحب من دون الله شيئا كما يحب الله تعالى فهو ممن اتخذ من دون الله أندادا. فهو ممن اتخذ من دون الله أندادا، الذي يحب ايش الند كحب الله. نعم. فهذا ند في المحبة لا في الخلق والربوبية. وإن أفرد الله بالخلق والربوبية لكنه ماذا؟ أشرك بالمحبة وهو مشرك. ولن ينفعه ماذا؟ إفراد الله بالخلق والربوبية، هذا لا ينفعه، وحده لا ينفعه، لا بد مع إفراد الله بالخلق والربوبية إفراد الله بالعبادة، والتي من أفرادها المحبة. فمن أحب المخلوق كحب الله فقد أشرك بالله، وإن أقر بالربوبية وإن أقر بالربوبية هو مشرك. واضح؟ طيب. فإن أحدا من أهل الأرض لا يثبت هذا الند، أين الند؟ لا يثبته في الخلق والربوبية، الكل يقول بأن الله خالق وحده وهو الرب وحده، لكن أين يشركون؟ في المحبة والعبادة. نعم. فإن أكثر، فإن أحدا من أهل الأرض لا يثبت هذا الند بخلاف ند المحبة، فإن أكثر أهل الأرض قد اتخذوا من دون الله أندادا في الحب والتعظيم. نعم. حتى أن بعضهم يحب امرأة حب عبادة ويهيم فيها ويعبدها ويتخذ، ها؟ صح؟ ممكن هذا الرجل. بعضهم يعبد الأولياء الصالحين الأصنام الأنداد الملائكة الجن، كثر، أكثر أهل الأرض يشركون بالله عز وجل. لكن لا قائل فإن أحدا من أهل الأرض لا يثبت هذا الند لواء خالق مثل خلق خالق آخر مع الله عز وجل، ما أحيط بهذا. لكن أين يشركون؟ في المحبة تخذ الدابة. نعم. وقال تعالى والذين أملكوا أشد حبا لله، وفي تقدير الآية قولان أحدهما والذين أملكوا أشد حبا لله من أصحاب الأنداد لأنداد من آلهتهم التي يحبونها ويعظمونها من دون الله. وروى ابن جرير عن مجاهد في قوله تعالى يحبونهم كحب الله مباهاة ومراءاة للحق بأنداد. والذين آمنوا أشد حبا لله من الكفار لأولئك. ثم روى عن زيد قال هؤلاء المشركون أندادهم آلهتهم التي عبدوا مع الله يحبونهم كما يحب الذين آمنوا الله. والذين آمنوا أشد حبا لله من الحب من آلهتهم. انتهى. والثاني والذين آمنوا أشد حبا لله من المشركين بالأنداد لله، فإن محبة المؤمنين خالصة ومحبة أصحاب الأنداد قد ذهبت أندادهم بقسم منها، والمحبة الخالصة أشد هي المشتركة، والقولان مرتبان على القولين بقوله تعالى يحبونهم كحب الله، فإن فيها قولين أيضا أحدهما يحبونهم كما يحبون الله فيكون قد أثبت لهم محبة الله، فيكون قد أثبت لهم محبة الله، ولكنها محبة شرط بها مع الله تعالى أندادهم. والثاني أن المعنى يحبون أندادهم كما يحب المؤمنون الله. ثم بين تعالى أن محبة المؤمنين لله أشد من محبة أصحاب الأنداد لأندادهم. وكان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يرجح القول الأول ويقول إنما لهموا بأن شرقوا بين الله وبين أندادهم بالمحبة ولم يخلصوها لله كمحبة المؤمنين له. وهذه التسوية المذكورة بقوله تعالى حكاية عنهم وهم بالنار أنهم يقولون لآلهتهم وأندادهم وهي مخبرة معهم في العذاب تالله إن كنا لكم ولا للنبيين إذ نسويكم برب العالمين. ومعلوم أنهم لم يسووه برب العالمين في الخلق والربوبية وإنما سووهم به بالمحبة والتعظيم. وهذا أيضا حسن. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونه كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. فيها كم هذه من قول؟ فيها قولان ذكرهما الشارح، والآن سأعيد ما قاله الشارح بأسلوب الخاص، ثم نطلب منكم ذكر القولين. طيب انتبهوا، والذي يجيب له هدية مرقة هدية. زين تم. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. المشركون يحبون الأنداد، والمؤمنون يحبون الله، وحب المؤمن لله أشد من حب المشركين للآلهة الباطلة. إذن كل من المؤمنين والمشركين يحب من يعبد، فالمشركون يحبون آلهتهم الباطلة والمؤمنون يحبون الله عز وجل. لكن أي الفريقين يحب من يعبد أكثر؟ المؤمنون يحبون الله عز وجل أكثر من محبة المشركين للأصنام. ما زلنا في القول الأول، المؤمنون المشركون يحبون الأنداد، والمؤمنون يحبون الله عز وجل، وحب المؤمنين لله عز وجل أشد من حب المشركين للأنداد للأصنام. كل من المؤمنين والمشركين يحب من يعبد، لكن حب المؤمن لله أشد من حب المشركين للأنداد للأصنام للأولياء الذي يعبدونها. هذا القول الأول. القول الثاني، المشركون يحبون الله ويحبون مع الله الأنداد، والمؤمنون يحبون الله وحده، فكانت محبة المؤمنين لله أشد من محبة المشركين لله، لأن المشركين يحبون الله ويحبون معه الأنداد فضعفت محبتهم لله، بينما المؤمنون يحبون الله وحده من غير أنداد، فحبهم لله وحده من غير أنداد أشد من حب المشركين لله لأنهم أشركوا معه أنداد. هذا القول الثاني. أعيد القول الثاني، المؤمنون والمشركون يحبون الله، لكن المشركون يحبون الله ومعه الأنداد، بينما المؤمنون يحبون الله وحده. فلما كانت عبادة حب المؤمن لله وحده من غير مشاركة، طبيعي صارت إيش؟ أشد من محبة المشركين لله لأنها مشتركة. أعيد القول الأول والقول الثاني. القول الأول، المشركون يحبون الأنداد والمؤمنون يحبون الله، وحب المؤمنين لله الذي يعبدونه أشد من حب المشركين للأنداد. القول الثاني، المؤمنون والمشركون يحبون الله، لكن المشركون يحبون الله ومعه الأنداد، بينما المؤمنون يحبون الله وحده. فلما كان المؤمن يحب الله وحده بدون شراكة، صارت محبة المؤمنين لله أشد من محبة المشركين لمن؟ لله، لأن محبة فيها شرك. من يذكر القولين ونعطيه جائزة أو هدية أو الرقة؟ مصلح. القول الأول، محبة المؤلمة لله. ترى إذا أعطيتك إضافات ما تحصل جائزة، تكلم بروحك. محبة المؤمن لله أشد من محبة المشركين للأصنام. صح؟ صح؟ صح. محبة المؤمن لله أشد من محبة المشركين للأصنام. القول الثاني، محبة المؤمنين لله عز وجل أشد من محبة المشركين لله عز وجل. لماذا؟ لأنهم أشركوا مع الله في المحبة الأنداد، بينما ليش؟ لأنها خالصة. واحد قطلك برشانه، لأنها خالصة. صح؟ لك هدية، واضح؟ بعد الدرس تذكرني ترى حنساك. ها؟ غيره من عيد الكلام. يلا محمد، الهدية كتب ما راح تصير منها انت. لا، لو فيها دنانير بديناك. يلا قول. المشركون يحبون الأنداد والمؤمن يحبون الله، حب المؤمن لله أشد من حب المشركين للأنداد. صح. قول الثاني، المؤمنون والمشركون يحبون الله، حب المؤمن لله أشد من حب المشركين لله. لماذا؟ لأن المشركون يحبون الله ويحبون الأنداد، بينما المؤمنون محبة الله خالصة. أيضا هدية. بعد ثالث، ما اسمك؟ يلا يا مشعل. حب المؤمن لله أشد من حب المشركين. راجع قريت لك عيد قول أول. حب المؤمن لله أشد من حب لله. لا غلط. ها أعد. حب المؤمن لله أشد من أشد من حب المشركين اللي عند أبي. صح. قول الثاني. المؤمن والمشركون يحبون الله ولكن خالصة فهو أشد من من حب المشركين. يعني جواب نعطيك هدية معلش غير بعد نبي آخر اثنين. يلا أبو شاهين أبا شاهين. طيب يحبون الأنداد فقط فقط. لا لا أول شيء رجعت قلي بعدين طال قدام بعدين قاطة دي بعدين بارك بعدين سايد بريك ما يصير عفرت فينا. أعد القول الأول. أنت لا ترقمهم من كيفك الرقمين اللي عندنا. أذكر قول الأول هذا بعدين قول الأول. الموحدين يحبون الله وحده والمشركون يحبون أنداد. إيه وين وين أشد منه يحب من أشد من حب المشركين لأنداديهم. أعد مرة أخرى. صح. والمشركون الأنداد أيما يحب أكثر أكثر من حب المشركين لأنه. صح. طيب قول الثاني. الموحدون كل ما سك النصب ما ليش الموحدون يحبون الله وحده. إيه. والمشركون يحبون الله. يحبون الله. المشركون يحبون الله. ولكن. ولكن الموحدين. يحبون الله إيش؟ أخلص العباد لله. الموحدون أخلص عباد الله. عباد الله. بينما المشركون. لا تقول لا صح بين المشركون أقل. ليش أقل؟ لا لأنهم ما أخلصوا لأنهم أشركوا بالمحبة. يلا عيد القول الثاني. ما صرحتك. يلا المشركون يحبون الله وحده محبة خالصة. ليش لا الموحدون قاعد نقول المشركون. طيب ايش فيهم؟ يحبون الله ويحبون الأنداد. ولكن الموحدون يحبون الله وحده. فطبيعي هنا اذا صار ايش؟ حب الموحدين لله اشد حب المشركون الذين اشد من حب المشركين. هنا المشركين ايه اشد من حب المشركين لله لانهم يحبون الله لكن محبه ايش فيها شرك. طيب انتم كم على خمسة ولا أربعة؟ ها؟ خمسة؟ كم واحد أنت اللي جاوب ارفع يدهم؟ أربعة؟ يلا مسعد جاوب تروح تجيب الهدايا من الغرفة. قول. القول الأول المؤمنون يحبون الله. إيه. المشركون يحبون العداد. ايوه هذا الجواب جي قشر لك اي اثنين. القول الثاني. المؤمنون يحبون الله والمشركون يحبون الله ويحبون الانداد. والمشركون يحبون الله والانداد. شو النتيجه حين اذن؟ لكن محبه المؤمنون لله محبه المؤمنين لله اشد من محبه المؤمنين. ليش اشد؟ لانهم اشد. لماذا محبه المؤمنين اشد؟ لأنها خالصة. أشد محبة المشركين لله لأنها محبة فيها شرك. يعني بشاخيلك هذا يلا ها؟ طيب هذا العبارة إيش معنى لما يقول الشيخ هنا؟ لما يقول الشيخ فإن فيها نقول إيه؟ والقولان مرتبان على القولين في قوله تعالى يحبونهم كحب الله. ها إيش معنى الكلام؟ ما معنى والقولان مرتبان على القولين في قوله تعالى يحبونهم كحب الله؟ فإن فيها قولين أيضا، يعني الآية تكلمت عن موضوعين اثنين. الموضوع الأول ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، الموضوع. الموضوع الثاني والذين آمنوا أشد حبا لله. كل الكلام الآن قلنا ذكرنا عن إيش يا أخوان؟ عن والذين آمنوا أشد حبا لله. قلنا ليش؟ لماذا المؤمنون أشد حبا لله من المشركين؟ نقول فيها قولان، خبر من الله بأن حب المؤمن لله أشد من حب المشركين للأصنام. قول الثاني لأن المؤمن يحب الله وحده محبة خالصة، بينما المشركون يحبون الله لكن أضعفت محبتهم إيش؟ شركهم. يقول هذان القولان فيه والذين آمنوا أشد حبا لله مبني على ماذا؟ على القولين في قوله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبون كحب الله. فما هما القولان في ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبون كحب الله؟ فهد بن سالم يلا، ما هما القولان؟ عندنا قولان مرتبان على القولين. عرفنا القولين المرتبين عرفناهما. ما هما أول شيء القولين اللي عرفناهما اللي تو قالوا خمسة قدامي؟ لا قبل واحدة، إن المؤمنين يحبون الله عز وجل. كمل إن المؤمنين يحبون الله عز وجل. هي اللي قال هذا عطايا ضد الشام، اقول اشد، كلمه اشد هنا مطلوبه. اعيد من اول. اي لا، كلمه وحده هاي في القول الثاني. اي اشد من محبه المشركين لا عليه. القول الثاني ان المؤمنين الله عز وجل وحده، محبة إيش؟ محبة خالصة. وأن المشركين يحبون الله عز وجل ويحبون معه آلهة. أي فش صار في النتيجة؟ محبة المؤمنين لله أشد، أشد لأنها خالصة من محبة المشركين الشركية. هذان القولان في كلمة أشد مرتبان على قولين في ماذا؟ زين اقسم لي الآية نصين، سيدي اقراها من أولها واقسمها نصين، اقسمها بالمعنى يعني. فاصلة صح؟ اي. القسم الثاني فيها قولان، والذين آمنوا أشد حبا لله فيها قولان اللي ذكرنا. هذان القولان مرتبان على قولين في قوله تعالى اللي قبل الفاصلة اللي هو من الناس ما يتفق. ما هما القولان في اللي قبل الفاصلة؟ ما هما القولان؟ أعرف لا أعرف الله أعلم الوقت. لا الآن نتكلم عن ماذا الحين؟ أي يلا استخرج لقولين في تفسير ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. فاصلة. الكلام اللي قلناه كله في تفسير ماذا؟ والذين آمنوا أشد حبا لله. قلنا لماذا الذين آمنوا أشد حبا لله؟ لأنها خالصة. صح؟ طيب يلا، ما هما القولان في ومن الناس دمنا؟ أنا أحب شيء من الله أو يحب الله. ومن الناس تكفى، ومن الناس فسر، ومن الناس أن من الناس ما يحب غير الله كمحبته لله. نعم، من الناس من من من يحب الأنداد ها كحب المؤمنين لله، صح؟ ومن الناس من يتخذ الأنداد أندادا بص هنا يا ابني، بص هنا، بسم الله. القول الأول، والذين آمنوا أشد حبا لله. ماذا قلنا؟ أن المشركين ما يحبون الله، يحبون فقط الأنداد. حلو، يحبون فقط الأنداد. والمؤمنون يحبون الله وحده. أي الفريقين يحب من يعبد أكثر أشد؟ المؤمنون يحبون الله أشد من حب المشركين الآلهة، صح؟ إذا فسر الآن، ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبون كحب الله. هؤلاء المشركون يحبون الله عز وجل أم يحبون الأنداد فقط؟ التفسير الأول، يعني يحبون الأنداد فقط ولا يحبون الأنداد ويحبون الله والأنداد؟ القول الأول ها إيش؟ يحبون الأنداد فقط كحب المؤمنين لله عز وجل فقط، ومحبة المؤمن لله عز وجل فقط وحده أشد من محبة المشركين للأنداد فقط. القول الثاني، القول الثاني، المشركون يحبون الله والأنداد. يلا، هذا القول الثاني مبني على القول الثاني في الآية الأولى، في الصدر الأول من الآية. في سؤال دائما أسأله، في ناس يقول لا تسأل السؤال هذا، خاف يفهمون غلط بعض الشباب، بس ما أظن يفهمون غلط أكيد. أيهما أسأل، طلب العلم ولا التفجير؟ أيهما أسأل؟ ها ها، طلب العلم صعب، يبي له زلم. ها، بعض الناس يقول لا يفهم منك، يعني يروح فجره، هذا المعنى، هذا معنى الكلام، روح فجره. لذلك دائما الناس اللي تروح تفجر، المنحرفون تجدهم ما لهم في العلم. حتى بعضهم لما قبض عليه قبل أن يفجر قال أصلا أنا فاشل بالمدرسة، ما أحب العلم ولا أحب الدراسة. تقول يروح عند شيخ أدرس، ما أفهم شيء ولا ها، عطني أرمي صح لما أدرس، ما أعرف عضلات، أن عقل ما فيه، ولو عنده عقل ما قصوا عليه. ليش قصوا عليه؟ ما عنده عقل، يعني مو ذكي، لا ذكي، قد يكون ذكيا صح، مثل المشركون الذي يعبد الأوثان، أذكياء كثير منهم، يعني ذكاء خارق قد يكون، لكن أوتوا ذكاء ولم يؤتوا ذكاء. فطلب العلم صعب، يبي له زلم، شبي مثابرة، استعداد، حضور، استمرار، نفس، رغبة، جهد. عرفته؟ يلا سحبت، يلا غيره، ما اسمك بعد؟ فهد، لا احكينا، يلا يلا يا فهد الثاني. ان الله قسمه، القسم الاول ايه، يحب الانداد فقط. ايه، يحب الله ويحب الانداد مثل ما يحب الله، صح؟ فإذا فسرت ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبهم محبة خالصة، كما أن المؤمن يحب الله محبة خالصة، والنتيجة أن محبة المؤمنين لله أشد من محبة المشركين للأنداد. القول الأول، القول الأول مرتب على القول الأول في الآية. القول الثاني: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، أي من الناس من يحب الله ويحب الأنداد كذلك، حب الله والأنداد. والذين آمنوا أشد حبا لله، لأنهم يعبدون الله وحده، لأنهم يحبون الله محبة خالصة لله عز وجل، فكانت أشد من محبة المشركين لله، حيث أنهم أشركوا مع الله الأصنام. فالقولان مرتبان على القولين في صدر الآية. إذا صدر الآية فيها قولان. إذا فسر صدر الآية ومن الناس من يعبد الأصنام، من يحب الأصنام وحدها، فيكون التفسير تكملة تفسير الآية: بينما المؤمنون يحبون الله وحده، ومحبة المؤمنين لله وحده أشد من محبة المشركين للأصنام للأنداد. التفسير الثاني: من الناس من يحب الله ومع الله يحب الأنداد، محبة شركية. صار إيش أخوان؟ بينما المؤمنون يحبون الله محبة خالصة فهي أشد من محبة المشركين لله مع الأصنام. الآن وضح الأمر. الآن من يعيد الآن التفسيرين وله هديتان؟ يا سلام. ها، ما اسمك؟ زين، بعد ما ضعت فهد يلا اسمعي. التفسير الأول: المؤمنون يحبون الله. لا، تبدأ من التفسير الأول. أول شيء ذكر الله المشركين، قال: ومن الناس ما يتخذ من دون الله. أبدأ بالمشركين. المشركون يحبون الأنداد فقط. والمؤمنون يحبون الله. أي، فالنتيجة محبة المؤمنين لا أشد من محبة المشركين للأنداد. صح، هذا تفسير الأول، تفسير لصدر الآية وآخر الآية. القول الثاني: المشركون يحبون الله والأنداد معا. المشركون يحبون الله والأنداد، والمؤمنون يحبون الله وحده. يحبون الله وحده، فالنتيجة محبة المؤمنين لله سبحانه وتعالى أشد من محبة المشركين لله والأنداد. لا، لا تقول الأنداد، لا ولا الأصنام، بس آخر شيء، آخر شيء. عيد القول الثاني: المشركون يحبون الله والأنداد، والأنداد، والمؤمنون يحبون الله وحده. شو النتيجة؟ أن محبة المؤمنين لله أشد من محبة المشركين لله. لله قف. لا، لله فقط، قف. أن محبة المؤمنين لله أشد من محبة المشركين لله. لله. لماذا؟ لأن محبة المؤمنين لله خالصة، بينما محبة المشركين لله والأنداد منقسمة. منها ما هو لله ومنها ما هو نص رايح للأنداد. شو النتيجة؟ إذا نص محبة المشركين ذهب للأنداد، والنص الآخر لله، مقسومة محبتهم، بينما محبة المؤمنين كاملة لله وحده. واضح؟ أعد يا أخ فهد التفسيرين. نعم، شوف، قول المشرك يحبون الأنداد فقط، والمؤمن يحب الله وحده. زين، عيدة. فقط وحده. شو النتيجة؟ أشد محبة المشركين لآلهتهم، للأصنام، للأنداد. صح. القول الثاني: أن المشركين يحبون الأنداد، يحبون الله، يحبون الأنداد مع محبة لله، مع الله كحب الله، بينما المؤمنون يحبون الله وحده. شو النتيجة؟ صار محبة المؤمنين الخالصة أشد محبة المشركين. أحب مشد من محبة المشركين لله المحبة الشركية. واضح؟ لك جائزة إن شاء الله. وأنت سمعت قال إسماعيل؟ إسماعيل لك جائزة. وأنت جاوبت؟ أسعد؟ جاوبت؟ كم واحد يسرع؟ 1، 2، 3، 4، 5، 6 ما يصل 7 صح. من اللي قلنا له جائزتان؟ إسماعيل جائزتان؟ بس تعطيها رفيق جاي معك رفيق؟ أعطى واحدة لأن الظاهر الجواز من نفس الجنس يعني. ولا نعطيك جائزتين؟ أعطيك جائزتين. طيب مسعد تجيب الجواز تلقاه بالغرفة كرتون. اسحب 6 ولا 7 لا 6 جوائز. بس الأخ إسماعيل عطاني بعد في سلسلة الحل الصحيح عطى نسخة ادخل هنا وجيبها يلا عشان ما ننسى لنا في واحد إماراتي جاوب وسافر وقال لي ما عطيتني قلت والله نسيت يلا. ما الذي رجحه شيخ الإسلام على حسب رجح ماذا القول أي رجح القول أو الثاني شيخ الإسلام؟ لا الأول ما فيه جائزة أدخل يعني. أن المشركين لا عن القول الثاني لا شوف وكان الشيخ الإسلام تيمي رحمه الله يرجح القول الأول لحظة شوف أي واحد واحد قول عندما قال القولان مرتبان على القولين ذكر تفسيرين يعني قدم أحدهما يحبونهم كما يحبون الله فيكون قد أثبت لهم محبة لله المشرك يحبون الله ولكن محبة أشركوا فيها مع الله تعالى عند آدم والثاني عكسه تمام صح. إذن وهذا سبحان الله يعني هذا اللهم لك الحمد الآن تبين لنا تماما أن الرافضة يحبون الله ولا لا يحبون الله الرافضة والرافضة والنصارى يحبون الله ولا لا يحب الله ولا لا يحب الله لكن محبة إيش شركية. وهنا الإشكال الكبير عند كثير من الناس كيف تقول عنهم كفار مشركون مع أنهم يقرون بالربوبية يقرون بالربوبية ويحبون الله ويجاهدون يقتلون أنفسهم يسوون نعم لكن محبتهم لله عز وجل إيش فيها شرك والشرك إيش إخوان محبط للعمل. كيف يكون مشرك ويعبد الله كيف ذكر الله عن المشركين أنهم يحبون الله ولا لا؟ السؤال الآن هل المشركون يحبون الله عز وجل أم لا؟ يحبون الله عز وجل. هل المشركون يعتقدون ويقرون بأن الله هو الخالق ولا لا؟ يقرون ويعتقدون. هل المشركون يعتقدون بأن الله هو الخالق وحده ولا لا؟ يعتقدون بأن الله هو الخالق وحده وهم مشركون. فظن من ظن أن المشركين هم الذين يجحدون الله عز وجل أو لا يؤمنوا بوجود الله فقط أو يقول لا لا خالق أو ظنوا فقط هؤلاء المشركون أم هؤلاء الكفار. لا بل الكفار المشركون يعبدون الله ويؤمنون بأنه هو الخالق وأنه وأنه وأنه لكنهم اتخذوا أندادا فأحبهم كحب الله لكنهم يذبحون لغير الله لكنهم ينذرون لغير الله لكنهم يدعون غير الله مع أنهم يدعون الله ولا لا يدعون الله ولا لا يدعون الله ولا لا يا إخوان يدعون الله بس خلهم عندك هناك طلعتهم يأخذون الشباب ماذا على الجوال زين والمزين ماذا عوضوا القطيع عرفتم يا إخوان. هنا المسألة المهمة جدا إزاي يقولون لا إله إلا الله يصلون في المساجد ويعمرون بيوت الله وتصدقون ويزكون وهو إلى آخره. حبيبي ما اختلفنا. أما كان المشركون الأوائل يعمرون البيت الحرام ويقومون على سقاية الحاج وينحرون الإبل للحجاج ويحلفون بالله، وإذا ركبوا في الفلك وغشهم الموج ماذا يفعلون؟ يدعون الله مخلص له الدين، ومع ذلك هم مشركون كفار. قال الله لهم قل يا أيها الكافرون، قال لهم الله عز وجل قل أفغير الله تأمرني أعبد أيها الجاهلون. واضح؟ إذن هنا يا أخوان إخلاص العبادة لله. ما يكفي أن الإنسان يعبد الله، لابد أن يعبد الله وحده ويكفر بما يعبد من دون الله عز وجل. قال جل وعلا ومن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله. أما واحد يؤمن بالله ولا يكفر بالطاغوت، يعبد مقام علي الهادي أو الحسن العسكري أو الحسين أو البدوي أو الرفاعي أو ما يصلح له، إما تعبد الله وحده لا شريك له وإلا عبادتك باطلة. قال الله عز وجل في الحديث القدسي ماذا قال؟ قال أنا أغنى الشركاء عن الشرك يوم القيامة، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. لا يريد الله عز وجل، لا يقبل من أعمال إلا ما كان خالصا. بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. لم يقل بل اعبد الله، بينما قال ايش؟ بل الله فاعبد، فقدم المفعول على الفعل ليفيد الحصر وحده فقط. بل الله فاعبد. قال جل وعلا اياك نعبد، ولم يقل نعبدك، بل قال ايش؟ اياك نعبد، قدم المفعول يفيد الحصر وحده. إذن لا بد من عبادة الله وحده. قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له ديني، هكذا أمر الله محمد صلى الله عليه وسلم يقول. قال جل وعلا وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. فالذي يحب الأنداد كحب الله أو مع الله هذا مشرك. يا أخي هو يحب الله، نعم، لكن يحب معه، إذن هو مشرك. واضح؟ هنا وقع الالتباس عند فرق الضلال وعند بعض المثقفين وبعض العامة، ظنوا بأن المشرك لن يكون مشركا إلا إذا عبد الأنداد وحدها لا شريك لها، وهذا باطل. فمن عبد الأنداد وحدها فهو مشرك. من عبد الله عز وجل عبادة عظيمة طويلة عريضة سنين لكن ويعبد معه غيره فهو أيضا إيش؟ مشرك. فقد أثبت الله في هذه الآية على أحد التفسيرين وهو الأرجح أن المشركين يحبون الله ولا لا؟ أثبت هذا أم لا؟ أثبت هذا. بل أن المشركين كانوا يشركون بالله تعظيما لله. تصور يا إخوان، من محبتهم لله وتعظيم لله وسوس لهم الشيطان وأضلهم وصدهم عن سبيل الله، فعبدوا الأوثان والأصنام والأولياء من باب إيش إخوان؟ تعظيما لله. فكان بعضهم يستحي كل الحياء أن يعصي الله عز وجل ثم يسأله يقول يا رب يا رب، فايش له توني قاعد أعصيه احنا نقول أطلب منه فاتخذ الأنداد حياء من الله حتى عن طريقهم ايش يتوصلوا إلى حاجة من الله. تصور. فقال والذين كفروا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. أيهما أعظم عند المشركين؟ الله عز وجل أم الأصنام؟ عند المشركين ها عندهم الله أعظم، لكن اتخذوا من دونه آلهة فحبطت أعمالهم. لو سألت النصارى أيهما أعظم؟ الله عز وجل الذي تزعمون قبحكم الله أيها النصارى أنه هو الأب، ولا عيسى عليه السلام الذي تزعمون قبحكم الله بأنه الابن؟ أيهما أعظم؟ سيقولون إيش؟ الله الأب أعظم، لكن هم مشركون. وإن عظموا الله عز وجل، وإن قالوا الله عز وجل يدعى عند الشدائد، وإن قالوا الله الخالق وحده، وإن قالوا، لكن هم مشركون شاءوا أم أبوا. عرفنا الآن التوحيد؟ التوحيد هو عبادة الله وحده لا شريك له، لا يتخذ معه من دونه جل وعلا آلهة، لا ملائكة ولا أنبياء ولا أولياء ولا صالحين ولا أصنام ولا أوثان ولا شياطين أبدا، وإنما اعبدوا الله وحده. ما لكم من إله غيره؟ ما معنى ما لكم من إله؟ يعني ما لكم من خالق ولا ما لكم من معبود؟ ما لكم إيش؟ ما لكم من معبود. وبالمناسبة الدرس الماضي أنا أخطأت، قلت الله أصلها المألوه، لا أصلها الإله، صار معي سبق لسان كما يقول. الله أصلها الإله، واضح؟ وليس أصلها المألوه. ومعنى الإله يعني المألوه المعبود، واضح؟ كما أني ذكرت حديثا كنت أظن أنه صحيحا، اللي هو أن الدواوين ثلاثة، ديوان لا يغفره الله، وديوان لا يترك الله من شيئا، وديوان في مشيئة الله. الذي لا يغفر الله ها الشرك، والذي لا يترك منه شيء حقوق العباد المظالم، والذي في مشيئة الله ظلم الإنسان لنفسه. هذا واحد نبهني عليه أنه حديث ضعيف، شيلوه. كما أن رواية للتلفزيون رواية قصة ماعز التي ذكرها أبا عبد الله أيضا فيها ضعف. الذي سأله النبي صلى الله عليه وسلم صراحة هل فعل الفاحشة فيها أم لا. طيب أكمل، راح الوقت اليوم على يلا، بس إن شاء الله استفدتم. مسألة مهمة، قمة هذه في الأهمية يا أخوان، قمة في الأهمية، لأن بعض الناس يظن أن المشرك فقط اللي يسجد للصنم، اللي الشيوعي فقط هو اللي يجحد الله، يظن بس هذا المشرك. أما اللي يحب الله ويشهد الله إلى الله ورسول الله، لا يصلي ويصوم ويتصدق، هذا ما لا يكون مشركا بحال الأحوال. لا، لو أحب الله وأحب معه ندا وليا صالحا عيسى المريم محمد صلى الله عليه وسلم أحبه كحب الله، هذا مشرك ولو تسمى ما تسمى. من هو ذا الموحد؟ ها، الذي يعبد الله وحده ويكفر بكل ما يعبد من دون الله. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بعروة الوثقى. تفضل. وهذا أيضا هو الحد المذكور في قوله تعالى الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. هذا هو العدل، عدل المشركين. المشركون يعدلون، يعني إيش؟ يعني يجعلون الخالق كالمخلوق في العبادة، يجعلون الله كالولي، الله يحب والولي يحب، الله ينذر له والولي نذرا له، الله يدعى يقال يا الله والمخلوق يقال عنه يا حسين، الله يقال له اللهم يا رب يا رب أسألك التوفيق والسداد، والولي يقولون أيضا بعد يا سيدي يا فلان أنا بعرضك خذ بيدي مدد. هذول ماذا فعلوا؟ عدلوا، ساووا بين الإله الحق مع الإله إيش؟ الباطل. طيب أن يعبدون به غيره في العبادة التي هي المحبة والتعظيم، وقال تعالى: وإن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وهذه تسمى آية العلة. قال بعض السلف عندنا وهذه تسمى آية أي خطأ المحنة، هذه المحنة تسمى آية ابتلاء، آية اختبار، آية المحنة. ليش سموا آية المحنة؟ قال: زعم قوم أنهم يحبون الله فامتحنهم الله، اختبرهم، ابتلاهم. إن كنتم تحبون الله حقا هاتوا برهانكم. ما هو برهانكم لتثبتوا بأنكم فعلا حقا تحبون الله؟ ها، اتبعوا رسولي الذي أرسلته لكم. قل: يا رسول الله، إن كنتم تحبون الله، يا من يزعم أن يحب الله، فاتبعوني. ما بيحصل لكم؟ يحببكم الله يغفر لكم. نعم. قال ما السلف: إذا عقلنا محبة الله فأنزل الله عز وجل آية المحنة: وإن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. إشارة إلى دليل المحبة وثمرتها وفائدتها، فدليلها وعلامتها اتباع الرسول، اتباع رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم، اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. وفائدتها وثمرتها محبة المرسل لكم، فما لم تحصل المتابعة فلا محبة له حاصلة ومحبته لكم منتبية. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين عزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائمة. وذكر لهم أربع علامات: أحدها أنهم أذلة على المؤمنين، قيل معناه إرضاؤهم أمام مشفقين عليهم عاقبين عليهم. فلما قمنا أدلة هذا المعنى عداه بأداة على، قال عطاء رحمه الله: للمؤمنين كالولد لوالده والعبد لسيده. نعم، أدلة إيش؟ على المؤمنين، أدلة على المؤمنين. لم يقل أدلة للمؤمنين، قال على المؤمنين، فعداه بحرف الجر على، ليتضمن هذا الفعل معنى آخر، ليتضمن هذا الفعل معنى آخر، وهو أرقاء رحماء مشفقين عاطفين. وهذا مر معنى كما في قوله تبارك وتعالى: عينا يشرب بها عباد الله. لم يقل إيش يشرب منها، قال بها. لماذا؟ ليدل على أنه شرب مع ارتواء، لا يشربون مجرد شرب، لو كان مجرد شرب لكان إيش يشرب منها، لكن هم يشربون ويرتوون، فعدها بحرف الجر إيش على، عينا يشرب بها بدلا من أن يعدي بحرف الجر إيش منها. وهنا قال أدلة على المؤمنين ليتضمن إيش معنى آخر، أي مشفقين على المؤمنين، أرقاء رحماء عاطفين على المؤمنين. نعم. وعلى الكافرين كالأسد على كيسته، الشداء على الكفار رحماء بينهم. نعم. العلامة الثالثة: الجهاد في سبيل الله تعالى بالنفس واليد واللسان والمال، وذلك يحقق دعوة المحبة. والعلامة الرابعة: أنهم لا تأخذهم إلا بلومة لائمة، وهذا علامة صحة المحبة، فكل محب أخذه اللوم على محبوبه فليس بمحب على الحقيقة. وقال تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. فذكر المقامات الثلاثة: الحب وهو ارتواء الحب إليه، والتوسل إليه بالأعمال الصالحة، والرجاء والخوف يدل على أن ارتواء الوسيلة أمر زائد على رجاء الرحمة وخوف عذابه. ومن المعلوم قطعا أنه لا يتنافس إلا في قرب من يحب قربه، وحب قربه تبع لمحبة ذاته، فالمحبة ذاته أوجدت محبة القرب منه. وعند الجهمية والمعطلة، لحظة شوي، إذن هم يحبون الله عز وجل، يحبون الله يعني ذات الله، ومن محبتهم لذات الله أحب الأعمال التي إيش تقربهم إلى ذات الله. واضح؟ أحب الأعمال التي تقربهم إلى ذات الله، أحب الذوات التي تقربهم إلى ذات الله. فالمؤمنون يحبون الله عز وجل ويحبون الأعمال الصالحة التي تقربهم إلى الله عز وجل. واضح؟ واضح أخرى لا. فكل محب، نعم أعد شوي، لا قبل فوض بعد. فكل محب، عيدها من العلامة الرابعة. يلا العلامة الرابعة أنهم لا تأخذهم بالله يوم الملائم، وهذه علامة صحة المحبة. نعم. فكل محب أخذه اليوم على محبوبه أليس بمحب على الحقيقة. وقال تعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. الحب رقم أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. طيب فذكر الحب وهو ارتباط الحب إليه. هذا إيش؟ أولئك يبتغون معنى الحب. واحد. اثنين والتوسل إليه بالأعمال الصالحة. نعم. طيب والرجاء والخوف يدل على أن اقتضاء الوصية أمر زائد على رجاء الرحمة وخوف العذاب. نعم. إذن هم يخافون ويرجون، لم يكتفوا بالخوف والرجاء. طيب فعلا أنت تخاف الله وحقا أنت ترجو الله، إذن ماذا تفعل؟ تحب الله وتبتغي إليه الوسيلة، يعني تعمل بالأعمال الصالحة الدالة على أنك فعلا ترجو الله و تخافه. صح؟ إذن لم يكتفي بالرجاء والخوف، وإنما ما هو دليل أن فلان يخاف الله ويرجوه؟ الأعمال. إذن هم يبتغون إلى ربهم الوسيلة، العمل الصالح الذي هو وسيلة، وسيلة يعني وصيلة، يعني الذي يوصلهم إلى الله من صلاة وزكاة وحج وبر وصلة إلى آخره. هم بهذه الأعمال الصالحة يتوسلون بها إلى الله عز وجل لأنهم يرجونه ويخافونه. نعم. فذكر المقامات الثلاث. الحب وهو ارتباط القرب إليه والتوسل إليه بالأعمال الصالحة، والرجاء والخوف يدل على أن ارتباط الوسيلة أمر زائد على رجاء الرحمة وخوف العذاب. ومن المعلوم قطعا أنه لا يتنافس إلا في قرب من يحب قربه، وحب قربه تبع لمحبة ذاته، بل محبة ذاته أوجبت محبة. أين يتنافس المتنافسون؟ في العبادات التي تقربهم إلى من يحبون. هم يحبون من؟ يحبون الله، فتنافسون في الأعمال الصالحة في العبادات التي هي إيش؟ تقربهم إلى ربهم سبحانه وتعالى. قال وحب قربه تبع لمحبة ذاته. هم لماذا يحبون قربه؟ لماذا يحبون الأعمال الصالحة؟ لأنهم تقربهم إلى ذات الله. فمن أحب الله أحب الوسيلة التي تقربه إلى ذاته. نعم. وعند الجهمية والتعطل، بل محبة ذاته أوجبت محبة القرب منه. ما هو القرب منه؟ الأعمال الصالحة. من محبتهم لذات الله أحب الأعمال الصالحة. واضح؟ هم يحبون الأعمال الصالحة لتقربهم إلى ذات الله عز وجل، بل ما أحب الأعمال الصالحة إلا لأنها تقربهم إلى ذات الله، إذ أن محبة ما يقربهم الله تبع لمحبتهم لذات الله. نعم. وعند الجهمية والمعطلة ما من ذلك كله شيء، فإذا معدهم لا تقرب ذاته من شيء ولا يقرب من ذاته شيء، ولا يحب لذاته ولا يحب، فأنثر حياة القلوب ولعين الأرواح وبهجة النفوس وقوة العلوم وأعلى نعيم الدنيا والآخرة. نسأل الله العافية. الجهمية يقول الله لا يحب ولا يحب، يقول محبة الله، الله جل وعلا لا يحب، إذا ما بقي من حياة القلوب. القلب يحيا إيش؟ حبا لله عز وجل، فهم محرومون، قست قلوبهم، لأنهم أصلا ينكرون بأن الله عز وجل إيش؟ يحب. واضح؟ واضح؟ لما أنكروا بأن الله يحب قالوا الله لا يحب، أنكروا. ففي الحقيقة أنكروا حياة القلوب ونعيم الأرواح. بما تنعم الأرواح؟ بمحبة الله. وبعد قال وبهجة النفوس، بما تبتهج النفوس؟ بمحبة الله. وقرة العيون بما تقر العيون؟ محبة الله. وأعلى نعيم الدنيا والآخرة محبة الله. الجهمية أسوأ حالا من اليهود والنصارى، لأن اليهود والنصارى هل ينكرون بأن الله عز وجل يحب ويحب؟ ينكرون أو يثبتون؟ ينكرون أو يثبتون؟ ما الدليل؟ فقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، فأثبتوا بأن الله عز وجل يحب، وزعموا كاذبين بأنه يحبهم، بينما الجهمية أنكروا بأن الله يحب. فهمتم؟ وهذه غاية عظيمة. بل حتى بين البشر كثير من الناس يسعى إلى ماذا؟ إلى أن يكون محبوبا، سواء عند أهله أو عند جيرانه أو عند أبنائه، يحب أن يكون ما يريد أن يكون مبغوضا، يحب أن يكون إيش؟ محبوبا. تهادوا تحابوا، إذا الهدية وسيلة من إيش؟ وسائل عشان تدلي محبة الآخرين، هدية. أفلا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم؟ إذا التحابب هذا مطلوب ولا لا؟ مطلوب. فغاية عظيمة عند العبد سواء كان مسلما أو يهوديا أو نصرانيا أن يكون محبوبا عند خالقه سبحانه وتعالى، بينما الجهمية محرومون، قساة القلوب، محرومون من نعيم الدنيا والآخرة، من بهجة النفوس، من قرة العيون، حيث أنكروا بأن الله عز وجل يحب، قالوا الله لا يحب ولا يحب. نسأل الله العافية. وهذا ليس بغريب أن يكون اليهود والنصارى أعلم بالله عز وجل من الجهمية، ليس بغريب. فقد ذكر ابن القيم أن المشركين أثبتوا لله السمع والبصر، بينما الجهمية أنكروا لله السمع والبصر. من أين أخذوا؟ قال أن إبراهيم عليه السلام قال لأبيه المشرك الذي اتخذ من دون الله إيش؟ أصناما آلهة، ماذا قال له؟ قال يا أبتي لم تعبد ما لا يسمع، ما لا يسمع ولا يبصر؟ قالوا فكان المشرك آزر والد إبراهيم مقرا بأن الله يسمع ويبصر، بدليل أنه لم يقل لإبراهيم وأنت تعبد ما لا يسمع ولا يبصر، لرد عليه، لكن لم يقل ذلك، مما يدل على أن ذاك المشرك أعلم بالله من الجهمية الذين ينتسبون الإسلام زورا وبكارا. فيقول الله لا يسمع ولا يبصر ولا يحب ولا يحب. فهؤلاء أكفر من اليهود والنصارى وأجهل بالله من المشركين الأوائل، فلذلك قست قلوبهم، قست قلوبهم. قال والجهمية والمعطلة ما من ذلك كل شيء، ما عنده من هذا، لا يقول الله لا يحب ولا يحب، فعندهم لا تقرب ذاته من شيء ولا يقرب من ذاته شيء ولا يحب. وبهذا الإنكار أنكروا حياة القلوب ونعيم الأرواح وبهجة النفوس وقرة العيون وأعلى نعيم الدنيا والآخرة. أعلى نعيم الدنيا والآخرة أن ينال الإنسان ماذا أخوان؟ رضا الله. حتى في الحديث أن الله يقول لأهل الجنة أحل عليكم رضواني فلا أسقط عليكم أبدا. الله أكبر، خلاص بلغ الإنسان غاية النعيم. ومن ثم إذا رضي الله عنك وحل عليك رضوانه ولن يسقط عليك أبدا سترى وجه الله تبارك وتعالى. فما أعطوا نعيم قط أحب من النظر إلى وجه الله الكريم. الجهمي يقول الله لا يرى ولا يحب ولا يرضى. إذن إلى أي غاية تسعى أنت؟ بهيمة هذا الجهمي، بهيمة لا يرجو الله ولا يخافه ولا يعتقد بأن الله يرضى ولا أنه يرى ولا أنه ولا أنه. لا إله إلا الله، محرومون من لذة الدنيا والآخرة، من أعلى ملذات الدنيا والآخرة وهي معرفة الله ومحبة الله والقرب إليه. حتى ذكر بعض المؤرخين وبعض من يعني له رحلة طويلة في الدنيا، أظن ابن خلدون قال مررت وطفت في البلاد فوجدت الناس منهم بلا حضارة، منهم بلا ملابس، منهم بلا طعام، منهم، لكن لم أجد قوما بلا دين. الكل يسعى إلى من؟ إلى إله ليرضيه، سواء كان هذا إله باطل أو إله حق، الكل يسعى إلى إرضاء ليله ونهاره، يريد أن يرضي. أما أن يكون خاليا لا يريد أن يرضي أحدا هذا لا يوجد. حتى إذا أنكر وإلا به إله لهواه أو إله للشيطان، لأن الشيطان هو الذي أمره بهذا الإنكار. نعم. ولذلك ضرب القلوب بالقسوة وضرب دونه ودون الله حجاب على معرفته ومحبته، فلا يعرفونه ولا يحبونه ولا يكرهونه إلا عند تعقيب أسمائه وصفاته. وقال رحمه الله تعالى لا تحد المحبة بحد أوضح منها، فالحدود لا تزيدها إلا خفاء. سبحان الله، الواحد لو قال عرف لي المحبة يقول لو سعيت لتذكر محبة تعريف. الحد معناه التعريف. لما أقول لك مثلا ما تعريف الصلاة تقول الصلاة هي التعبد لله ها بأقوال وأفعال مخصوصة مبتدئة بالتكبير ومختتمة بالتسليم. عرف الصيام، عرف الحج، عرف العمرة، عرف المسجد، عرف. لكن يقول لو قيل لك عرف المحبة قال ربما تأتي لتعرف المحبة فتزيد إيش تعقيدا، لأن المحبة محبة. ما معنى المحبة؟ المحبة محبة. لذلك السلف ما سعوا إلى تعريف ما هو إيش ما هو معروف، لا يسعوا إلى تعريف ما هو معروف. لما فسروا ما معنى الرحمن على العرش استوى فسروها، لكن ما فسروا ما معنى الله يحب ويحب ولا يرضى ويبغض ولا سخط ولا رضي ولا. ليش ما فسروها؟ ليش ما فسروها؟ لأنها مفسرة. حتى قيل ومن المعضلات تبيين الواضحات، شيء واضح صعب. لو قيل لشخص عرف لي الماء ماذا؟ الماء هو الماء، فهمتم؟ ما هي الشمس؟ لو قلت الشمس هو كوكب منير يضيء يطلع من الشرق عقبت السؤال. الشمس أسهل ولا لا؟ أيهما أسهل؟ الشمس شمس. فأعد الكلام هذا، شو يقول؟ وقال رحمه الله تعالى: لا تحد من حملته بحد من الله منها. لا تحد، ما معنى تحد؟ لا تعرف. نعم. فالحدود لا تجدها إلا خفاء، فحدها وجودها. نعم. ولم توصف المحبة بوصف مقرر من المحبة، وإنما يتكلم الناس بأسبابها وموجباتها وعلاماتها وشوافيها وثماراتها وأحكامها. واضح؟ لو قال لك قائل من البشر: أحبك، تقول إيش معنى أحبك؟ قال يعني أحترمك وأعطيك وأهديك وأخاويك وأكتب الخير والأخطأ. يذكر أسبابها، يذكر لوازمها، يذكر، لأن هذا معنى لا يمكن أن يحد. واضح؟ طيب. وأجمع بقية ذلك ما ذكره أبو بكر الخثاني رحمه الله عن الزهري، قال أبو بكر: جرت مسألة في المحبة في مكة أعد الله بأيام الموسم، فتكلم الشيوخ فيها، وكان الجنيد أصغر سنا، فقالوا: هات ما عندك يا عراقي. فأطرق رأسه ودمعت عيناه، ثم قال: عبد الله بن عبد نفسه متصل بذكر ربه، قائم بأداء حقوقه، ناظر إليه بقلبه، أحرق قلبه نور هيبته، وصفى شعره من كأس مودته، وانكشف له الحياء من أستار غيبه. فإن تكلم بالله، وإن نطق فعن الله، وإن تحرك فبأمر الله، وإن سكن فمع الله، فهو بالله ولله ومع الله. فبكى الشيوخ وقالوا: ما على هذا المزيد، جبرك الله يا تاج العالمين. نعم. إذا عرف بما؟ بلوازمها. واضح؟ طيب. وذكر رحمه الله أن الأسباب الجالبة للمحبة عشرة. خلنا نرجع العشرة هذه، صلى الله محبته. والله تعالى أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. طبعا اليوم ما تبون أسئلة، ما تبون عادل، صح؟ اليوم ما تبون، صح؟ لأن طولنا وهذا. نرجعها إلى غد إن شاء الله. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.